شديد تقوى أجمع وزهار إحساسي وأهديها فهي التي اختارها الله لأحمدنا وذلك الفضل وحده لا يكفيها وذلك الفضل وذلك الفضل وذلك الفضل وحده لا يكفيها والدها إنه الصديق والدها صاحب الرسول أين من تضاهيها والدها إنه الصديق والدها صاحب الرسول أين من تضاهيها أحبها سيد الأنام إذ سكنت في قلبه وحنان القلب يحويها صغيرة زوجت لذلك اكتسبت من زوجها العلم فالهادي مربيها صغيرة زوجت لذلك اكتسبت من زوجها العلم فالهادي مربيها فقيهة ولها في الدين منزلة عظيمة قل من كان يجاريها وذلك الفضل وذلك الفضل وذلك الفضل وحده لا يكفيها لزوجة المصطفى عائشة التقوى أجمع وزهار إحساسي وأهديها محسنة أصبح الإنفاق ديدنها لا يجد البخل مأوى في أراضيها وهي التي خالق الأكوان براها بصورة النور فقر يا معاديها يا ربنا الإفك والبهتان وابكاها واليوم نبكي لأمر كان يبكيها يا ربنا الإفك والبهتان بكاها واليوم نبكي لأمر كان يبكيها صلاة ربي على من كان يرعاها صلاة ربي على من كان يحميها صلاة ربي على المختار ما قرئت رواية ابنة الصديق ترويها وذلك الفضل وذلك الفضل وذلك الفضل وحده لا يكفيها لزوجة المصطفى عائشة التقوى أجمع وزهار إحساسي وأهديها فهي التي اختارها الله لأحمدنا وذلك الفضل وحده لا يكفيها وذلك الفضل وذلك الفضل وذلك الفضل وحده لا يكفيها